وله صيغة يقع بها، وهذه الصيغة إما صريحة وإما كناية. فكم الألفاظ الصريحة يا شيخ لطف؟ خمسة ألفاظ. أحسنت. ما هي؟ المذكورة بالبيت تصرح أو طلق، خالعت فاديت فارقت. أحسنت. لماذا كانت هذه الألفاظ صريحة يا شيخ جمال؟ بعضها ورد في القرآن. بعضها ورد في القرآن. لورودها في النصوص. لورودها في النصوص. طيب، بعضها قلنا فيه شرط ليكون صريحا، هكذا. بعض هذه الخمسة فيه شرط ليكون صريحا، ما هو؟ خلعت وفديت. ها. اقترانها بذكر المال. الشرط اقترانهما بذكر المال. وإلا فهو كناية. وإلا فهو كناية. أحسن. طيب، إيش معنى صريح يا شيخ؟ لا يحتمل غير الطلاق. وإيش نرتب على كونه صريح يعني؟ يقع بها الطلاق. ها؟ يقع بها الطلاق إنه قاله الشخص. أيوة. إنه يقع بها الطلاق ولو لم ينهي الأولين. ولو لم. مجرد اللفظ نفسه يعتبر وقع الطلاق. ولو قال مثلاً أنا كنت مازح وما أقصد. ما أقصد إيش؟ ما أقصد الطلاق مثلاً. أقصد مزح أو أقصد كذا. اللفظ نفسه في الطلاق هذا أحد الفضائل يوجب الطلاق ويقع الطلاق. لو سبقه لسانه. بين الله عز وجل يقع الطلاق. لكن أمام الظاهر القاضي نحن نتكلم فيما بينه وبين الله. المفتي يتكلم عن الديانة، والقاضي يتكلم عن الظاهر عن الحكم. المفتي يتكلم عن ما بينه وبين الله. لو جاء استفتيك المفتي يتكلم عن جانب الديانة. لو سبقه لسانه إيش الحكم ديانة؟ لو سبقه لسانه ولم يقصد معنى القرآن. أراد أن يقول لها أنت طالع، قال لها أنت طالق مثلا، هذا سبق لسان. فايش الحكم؟ ديانة. ديانة يعني بينه وبين الله، مش عند القاضي. ايه؟ لا يقع الطلاق. لا يقع الطلاق. ليش عاد لا قلنا الصريح؟ وش فائدة الصريح؟ لم يقصد معنى الفراق. ها؟ لم يقصد يعني هذا اللفظ لمعنى الذي هو الفراق. لم يقصد هذا اللفظ للمعنى. هكذا انت انت موافق؟ لم يقصد اللفظ للمعنى. ها، وش قصدوا لايش؟ إذن لم يقصد اللفظ. ما تقولش لم يقصد اللفظ لهذا المعنى، قل لم يقصد اللفظ. ما أراد اللفظ أصلا، ما أراد أن يتكلم بهذا اللفظ، أراد أن يتكلم بغيره. فلابد إذن من قصد اللفظ، صح؟ لابد من أن يكون قاصدا التلفظ بهذا اللفظ. أما سبق اللسان هذا لم يقصد التلفظ به، صح؟ كانت مربوطة، قال لها أنت طالق، أنت طالق. فايش تقول له؟ لا يطالق. ها؟ الله يسامحك. ها؟ الله يسامحك. ليش؟ هما هو إن شاء الله مسامح سواء طلق ولا خلي. لم يقصد المعنى. ها؟ أنا ذكر اللفظ لكن قصد اللفظ. أيوة، قصد اللفظ لكن لم يقصد استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى، قصده لمعنى آخر وهو كونه طالق من الوثاق. ها كذا. أيوة. فقلنا لابد في الصريح من إيش؟ من قصد اللفظ للمعنى، لكن لا يشترط قصد إيقاع الفرقة. لو قاله مازحا فهو قاصد اللفظ لهذا المعنى لكن يقصد به المزاح، لا يقصد إيقاع الفرقة. فقد تحقق الأمران الأولان، قصد اللفظ للمعنى، هكذا. فرق بين قصد اللفظ للمعنى وقصد ماذا؟ إيقاع الفرقة. فالصريح هذه ميزته، إذا قصد اللفظ للمعنى وقع، سواء قصد إيقاع الفرقة أو لم يقصد إيقاع الفرقة. أما الكناية، الكناية لا يقع إلا بنيته، هكذا. وهي كل لفظ احتمل الفراق وغيره، احتمل الفراق وغيره، صح كذا. لو قال لها اشربي يحتمل، يحتمل الفراق، لا يقع به الطلاق. يعني الألفاظ التي لا تحتمل لا يقع بها الطلاق وإن قصد بها الطلاق. وإن قصد بها الطلاق، الألفاظ التي لا تحتمل لا يقع وإن قصد به، لأن الطلاق لا يقع بالنية وحدها، لا بد مع النية من إيش؟ من لفظين يدل على الفرقة ولو احتمالا، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. متى تكون هذه النية يا شيخ؟ متى تكون هذه النية؟ قال فهو كناية بنية حصل. نية الطلاق متى؟ بلفظ يحتمل بنية الطلاق وقع. متى تكون هذه النية؟ عند التلفظ. عند التلفظ أو أن تكون مقارنة للفظ. أول وآخر أيوة. والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطئه أو باختلاع حصل، وهو لمن لم توطأ أو من يئست أو ذات حمل لا ولا أوصى. من سيعطينا خلاصة هذين البيتين بسرعة هكذا؟ تقسيمة الواردة في البيتين. الشيخ عبد الله حضرت الدرس الماضي ما سمعنا لك، ها تعمدت التأخر إن شاء الله. من سيعطينا خلاصة البيتين؟ أن الطلاق ينقسم من قسمين. أيوة. أو ثلاثة أقسام. أيوة. سني وبدعي، والطلاق لا بدعي ولا سني. أيوة. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لم يجامعها فيه، حسنت. أو ما يكون. ولا في حيض قبله. أو باختلاع. أو في الخلع. أو باختلاع حصل. هذا أيضا إيش؟ سني. سني. طيب. يعني ولو كان. ليش ذكر الاختلاع يعني أو باختلاع حصله؟ إيش قصده أو باختلاع حصله؟ ها؟ لا يوصف لو خالعها في لو خالعها في الولاية. أحسنت. لا يعني يعتبر سني. أحسنت. هي الذي أراد. أحسنت. أو باختلاع يعني ولو في الطهر الذي جامعها فيه أو في الحيض أو في الحيض. ليش استثنوا الاختلاع؟ رضيت أيها بالضرر على نفسها وتطويل العدة، والذي دلنا على رضاها بالضرر إيش؟ بذلها المال. بذلها المال لو طلبت الطلاق مع بذل المال، فبذلها المال دليل على الرضا. طلبها للطلاق ما دليل على الرضا يا شيخ وليد؟ طلبها للطلاق بلا ذكر للمال. لو قالت لزوجها وهي حائض طلقني، فهل يجوز له أن يطلقها؟ لا ما يطلقها. ليش؟ يطلقها من دون مقابل. ما إذا ما كان يطلب بالإطالة وما هي ذكر المال فذكرت المال يطلب بدعي إما ذكرت المال، وإن ذكرت المال فهو خلع. طيب أنا سؤالي، قالت لزوجها وهي حائض طلقني، هل يجوز له أن يطلقها أو لا يجوز؟ هذا سؤالي. ما يجوز. ليش؟ مع أنها هي طالبة الطلاق. حتى لو طلبت هي ما ذكرت وقالت المال يعتبر أن طلق بدعي. بس نريد صحيح هذا الجواب صحيح، نحن نريد العلة. ليش كان هذا بدعي مع قولها لو قالت له طلقني بألف جاز وهي حائض؟ إذا قالت وهي حائض طلقني بألف قال طلقتك، هذا جائز. وإذا قالت وهي حائض طلقني دون أن تذكر مال لم يجوز له أن يطلقها، حرام عليه أن يطلقها. ما الفرق بين المسألتين؟ ها وقد قالت هي طلقني في الثانية. أحسنتم، هذا هو الجواب. عادة المرأة أنها تطلب الطلاق كاذبة لا تريده. نعم، لهذه العلة. فبذلها للمال دليل تحققنا منه الرضا، لأنها لا تبذل المال إلا وهي راضية، تحققنا الرضا. تمام. وبعدين البيت الثاني، السؤال لا يزال عندك. والبدع الطلاق البدع عكس الأول الطلاق السني. أحسنت. وهو الطلاق في البدع في أو في حيضا قبله. طيب ها. وهو لمن لم توطأ أو من يئست الصغيرة. من لم توطأ الصغيرة ستذكر في آخر البيت. وهو لمن لم التي طلقها قبل الدخول بها. أها. وهي لمن لم يدخل بها يعني الطلاق غير المدخول بها أو اليائسة، وهي التي بلغت إيش 62 سنة. أيوة. أو الحامل أو الحامل أو الصغيرة لا يوصف بدعيا ولا. هذا على القول المشهور قلنا في تقسيم الطلاق إلى ثلاثة إيش أقسام. تمام. الحر تطليق الثلاث تكريمات العبد ثنتان ولو من الأمة، هذا واضح عندكم المسألة أن الحر له ثلاث تطليقات. ثلاث تطليقات مفرقة ولا مجموعة؟ مفرقة. كيف يعني مجموعة؟ ثم يراجع. هذه مفرقة، يطلق تلقى ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، هذه مفرقة. والمجموعة كيف؟ أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق ويريد إيش؟ يريد إنشاء الطلاق، يريد بكل واحدة إنشاء طلاق جديد. تمام. في مجلس أو في مجالس ما دامت في العدة، إذا أراد التوكيد تقع واحدة. إن ينويه من قبل أن يكمله. هذا الكتاب فيه غلط. لا تمام. وإنما يصح من مكلف زوج بلا إكراه. إيش معنى هذا البيت يا شيخ نبيل؟ الطلاق يقع من الزوج وغير مكره على من هدده ب. إنما إيش تفيد إنما؟ حصر. حصر إيش؟ حصر الطلاق في من هذه الصفة؟ في الزوج. في الزوج. في الزوج. حصر الطلاق في الزوج أولا، فلا يطلق قلنا غير من؟ غير الزوج. هكذا بإطلاق يا شيخ؟ ها. إلا في يعني في وكيل الزوج أو الحاكم. وكيل الزوج هذا كأنه الزوج، يعني الزوج هو وكيله أو الحاكم. الحاكم يطلق عن الزوج. الحاكم يطلق على الزوج. لا يطلق عنه مباشرة يعني في المولي. إذا. كيف يعني؟ يطلق. يطلق. إذن يطلق الحاكم. يطلق الحاكم إذا وجب الطلاق على الزوج وأباه. وأباه فإنه يطلق. هكذا. والحكمان يطلقان لما يطلقان. ها؟ وكيلان. أحسنت. أحسنت. هم على المذهب إيش؟ وكيلان. فهما قائمان مقام الزوج. يعني وكيله الحكم الذي من قبله وكيله. هذا فائدة إنما يا شيخ نبيل. حصر الطلاق في الزوج، لكن هذا الزوج يشترط فيه إيش؟ شروط. منها أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، ومنها أن يكون مختارا قال بلا إكراه. وإيش معنى قول ذي تخوفي؟ يعني سيوقع عليه ما أكرهه عليه. أيوة. أن يكون قادرا على إيقاع ما حدده به. أيوة. قل هذه إشارة إلى شروط الإكراه المعتبر. إشارة إلى شروط الإكراه المعتبر، فإن الإكراه لا يكون معتبر إلا إذا تحققت فيه أمور. ما هي هذه الأمور؟ يلا. أولا أن يهدده بشيء فيه ضرر عليه في بدنه أو في قريبه أو بإتلاف مال له وقع أو ضرب مؤلم في حقه، وهذا يختلف من شخص إلى آخر قلنا، أو حبس. أيوة. فإذا هدده بشيء من هذا فهذا معتبر إذا انضمت الشروط الأخرى. إيش باقي الشروط الأخرى؟ أيضا يعني يعلم أن المهدد سوف يقوم وينفذ ما هدده. أن يهدده، أو قبل ذلك أن ينجز هذا التهديد، يعني أن يقول له سأفعل الآن، مش سنفعل كذا، افعل وإلا قتلتك، افعل وإلا طيب. وأن يكون قادر على تنفيذ ما هدد به. ها. وأيضا حسنت. قبل ما نصل لا يكون نوع اختيار ألا هو قال قادر، أن يكون قادر وأن يعلم أنه سيوقعه، يعني هو يعلم أنه قادر على تنفيذه، لكنه يعلم أنه يهدد وهو قادر ومع ذلك لن يفعل، فهل يعتبر هذا إكراه؟ لا. أن يعلم بأنه إذا لم يفعل فإنه يظن، يغلب على ظن أنه سينجز ما فعل ما هدد به. طيب. وألا يكون أيوة لا يستطيع دفع هذا الإكراه. تمام. ها. وأيضا ألا يكون له نوع اختيار. قال من الذي قال لا يكون له نوع اختيار؟ جمال. ألا يكون له نوع اختيار، فإن ظهر أن له نوع اختيار وقع طلاقه. كيف يمكن أن يظهر لنا نوع اختيار؟ ها. أيوة. قال أنت طالق ثلاثا قال هي طالق ثلاثا، فزيادته على ما طلب منه هذا يدل على أنه إيش؟ مختار. فقع طلاق. فيقع طلاقه. طيب بلا إكراه ذي تخوفي. ولو لمن في عدة الرجعية، إيش معنى هذا الكلام يا من؟ الشيخ عبد الصمد. ولو لمن في عدة الرجعية يعني أقصد كذلك يتكرر الطلاق، أو إذا أرد قد يقع الطلاق إذا كانت المرأة يقصد فيها في العدة، يعني الطلاق يلحق المعتدة، الطلاق يلحق المعتدة في طلاق إيش؟ رجعي، حيث يملك الرجعة، فإنه إذا طلق وقع عليها الطلاق. وقع، هذا معنى الشطرة الثاني، لا إن تبن بعوض العطية، وهي المختلعة، فالمختلعة لا يملك، لا يقع عليها الطلاق لأنه لا يملك الرجعة، لأنه لا يملك الرجعة. وصح تعليق الطلاق بصفة، إيش معنى هذا الكلام يا شيخ؟ صح تعليق الطلاق بشرط. أيوة. إذا وقع الشرط وقع الطلاق. مثل. مثلاً يقول إذا خرجت من الدار. بزمان أو بفعل، ها؟ بزمان أو بفعل، مثل بالفعل إذا خرجتي فأنت طالق، والزمان إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فأنت طالق. وإيش معنى إذن وصح تعليق الطلاق بصفة؟ متى؟ عند وقوع الصفة. أحسنت، عند وقوع الصفة، عند تحقق الصفة يحتاج إلى لفظ جديد، ولا يكفي اللفظ الأول؟ ها؟ يكفي اللفظ الأول، يعني إذا طلعت الشمس فأنت طالق، ها؟ بمجرد طلوع تطلق، ما تحتاج إلى لفظ جديد. أيوة صح تعليق الطلاق بالصفة إلا إذا بالمستحيل وصفه. ها؟ من هذا صاحب الجواب؟ أنت. إلا إذا بالمستحيل وصفه. يعني لو قال مثلا إن طلعت السماء. نحن نريد أول مرة قبل المثال نريد نفهم البيت. ما يقع، لا يقع. إلا إذا بالمستحيل وصفه. ما يصلح. هذا استثناء. لا يقع. ها؟ إذا وصفه بالمستحيل لا يقع. إذا وصفه يعني علقه بالمستحيل. إذا علقه بالمستحيل. لا يقع. إيش هو المستحيل هذا؟ عقلا أو شرعا أو عرفا، أي نوع من أنواع المستحيل؟ فإذا علقه بالمستحيل، أحسنت، المستحيل الإيش؟ أيوة، المستحيل في الإثبات. مثل إيش الآن جاءك المثال؟ يعني إن صعدت السماء، إن صعدت السماء فأنت طالق. إن صعدت السماء ولا إن صعدت السماء، كل واحد فأنت طالق. وإن لم أصعد السماء، بس ماذا حم عدش مستحيل قام بيطلع بالفضاء؟ لا ما يطلعش السماء، ما يطلعش السماء، السماء عدو ما فيش يا أخي، صبر ما فيش حتى طلع السماء اللواك. اسمعه شافر من السؤال، نحن قلنا له قال إن لم أصعد السماء. إن لم أصعد السماء إيش الحكم؟ هذا يصح. ليش يصح؟ لأنه نفي، والنفي يعجز في الحال فيقع الطلاق، فيعجز في الحال، فكأنه أراد إيش؟ يقع الآن، لأنه يعلم بأنه عاجز الآن، فكأنه أراد يقعه الآن فوقع. تمام. وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينويه من قبل أن يكمله. مسألة الاستثناء في الطلاق، من سيعطينا خلاصة المسألة؟ عندك بشروط. أحسن. طيبة. أولا إذا يتبيت وصح الاستثناء لا يفصل بين المستثنى منه بين المستثنى والمستثمر منه بفاصل إلا إذا كان سكت التنفس. سكت التنفس. طيب إذن لابد أن يصل الاستثناء بلفظ الطلاق. ألا يستغرق جميع المستثنى منه، مثل إيش؟ أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ما يصحش، لكن أنت طالق ثنتين، لكن أنت طالق ثنتين إلا ثنتين يقع. ها؟ نفس الشيء، هذاك ثلاث وهذا ثنتين. ها؟ يقع ثنتين، يعني ما يصحش الاستثناء، ما يصحش الاستثناء. لا يستغرق هكذا. أنت طالق واحدة إلا واحدة لا يصح الاستثناء وتقع طلقة، هذا معنى لا يصح أنه يقع العدد السابق، يقع المستثنى منه كله صح. أيوة لا يستغرق. أيوة والشرط الأخير أن ينوي الاستثناء إما من قبل أن يكمله، فهنا لابد أن ينفي إحدى هذه العبارات في العبارة كاملة أو من قبل أن يكمل كما قال قبل أن يكمل. أما إذا نوى بعد ما كمل ها ما يقعش، ما يصحش الاستثناء. ليش صح وقت لماذا صح حين نواه قبل الكمال؟ هذا السؤال عندك يا نبيل، لماذا صح الاستثناء؟ أنت طالق ثلاث إلا ثنتين وقعت واحدة، إذا نواه قبل أن يكمل ليش؟ لأنه قصد أصلا إخراج هذا اللفظ يعني قبل ما دام أنه ناون التلفظ بقوله إلا ثنتين فكأنه قصد بقوله ثلاث واحدة، لأنه يريد التلفظ بهذا اللفظ كله، وهو قوله ثلاث إلا كم؟ إلا ثنتين، وهذه ثلاث إلا ثنتين يعني كم؟ واحدة، فكأنه قاصد من أول الأمر أن يقول أنت طالق واحدة. ثلاث تزوج وطلق هذا الزوج أيوة. تزوج هذا الرجل أيوة. يبدأ الحساب من ثنتين أقصد من واحد، هذا بإجماع إذا طلقها ثلاث فإن الزواج الثاني يهدم الطلاق كله. الزواج الثاني زواجها من غيره لا رجعت له، أنا داري يهدم. إذا طلقها ثلاثا ثم نكحت غيره فإن رجوعها بعد ذلك إليه بنكاح جديد أيوة زواجها من السوى، هذه السادين اليوم إن شاء الله زواجها من غيره يهدم الثلاث، هذا بإجماع ما فيش خلاف في الثلاث. الخلاف فيما لو طلقها ثنتين ثم تزوجت غيره ثم رجعت إليه، هل ترجع إليه بالثنتين الأولات ولا قد انهدم أيضا؟ المذهب أنه ترجع إليه بثنتين، لأن الزواج لا يهدم إلا الثلاث، يهدم إلا الثلاث. تعليق الطلاق المنشئة ها؟ تعليق الطلاق المنشئة الاستثناء إن شاء الله. أيوة إن شاء الله، هذا غالب الناس لا يقصدون بتعليق بالمشيئة إلا التبرك فقط، ما يقصدون المعنى إن شاءه الله وقع وإن لم يشأه لم يقع. الناس في عرفهم يقصدون بإن شاء الله التبرك، وهو بهذا النية غير مفيد، غير مفيد لأنه كأنه لم يستثني، كأنه لم يستثني. أما إن كان يقصد حقيقة الاستثناء وهو التعليق بمشيئة الله للطلاق إن شاءه وقع وإلا ما شاءه لم يقع، فإن الطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع، لأنه نحن نجهل أصلا مشيئة الله، هل شاء الله الطلاق أو لم يشاءه، وعند الشك في الطلاق الأصل بقاء العصمة. لو قصد التردد أو الشك مترددا فقال أنت طالق إن شاء الله. كيف متردد؟ يعني لن يعزم وقتا ما يفيدهش، إذا كان لا يقصد التعليق بمشيئة الله تعالى ما يفيده، فاللفظ الصريح واقع به الطلاق. هذه أسئلة الدرس الماضي، إذا الحين هذا الدرس بالنسبة للماضي أنا أسأل مش أنتم تسألوا، خلونا ندرس الدرس الجديد. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة تثبت في عدة تطليق بلا تعوض إذ عدد لم يكمل، وبانقضاء عدتها يجدد ولم تحل إذ يتم العدد، إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها، وبعد وطئ ثان فرقت وعدة الفرقة من هذا انقضت، وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر، وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله في الإملة، وهو كما قال الربيع آخر قوليه في الترجيح فيه أجدر، وهو على القولين مستحب، وأعلم الزوجة فهو ندب. ها؟ طيب وأعلم الزوجة صح. باب الرجعة يقول الشارح هنا بفتح الراء أفصح من كسرها، يعني يقال الرجعة ويقال الرجعة، إلا أن الأفصح الفتح لأنه هو المستعمل للمرة، وفعلة لمرة كجلسة كما قال المالك، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. فالمرة يستعمل لها فعلة رجعة، والهيئة يستعمل لها فعلة بالكسر، فالأفصح استعمال الفتح هنا. يقول الرجعة في اللغة المرة من الرجوع، أما في الشرع فمعناه رد المرة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، رد المرأة إلى النكاح من طلاق، وسيأتينا وصف هذا الطلاق ومتى تجوز الرجعة وما إلى ذلك من أحكام من خلال الأبيات. والرجعة مشروعة بإجماع العلماء، يعني حيث كان شرطها متحققا فهي مشروعة بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا يعني أي رجعة. وأما السنة فأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر، أو أمر عمر أن يأمر عبد الله بن عمر بالمراجعة، قال فليراجعها. بدأ رحمه الله تعالى ببيان متى تثبت الرجعة، قال تثبت في عدة، فأفادنا بهذا أنها لا تثبت إلا في العدة، فمن لا عدة لها لا رجعة للزوج عليها، ومن انقضت عدتها انتهت أيضا لا رجعة للزوج عليها. وفي كلا الحالين، يعني حيث كانت لا رجعة لا عدة عفوا وهي المطلقة قبل الدخول، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، حيث لا عدة عليها لا يملك الرجعة، لكن يملك أن يتزوجها بعقد جديد يرحمك الله. وهكذا إذا انقضت العدة يملك أن يتزوجها بعقد جديد بشرط سيأتينا في آخر البيت حين قال إذ عدد لم يكمل. ثم أضاف العدة إلى التطليق، قال في عدة تطليق، لأن الفرقة كما سبق وأن درسنا من قبل، الفرقة حال الحياة نوعان، فرقة طلاق وفرقة فسخ. فرقة طلاق وفرقة إيش؟ فسخ. لا الخلع، ما قلناش نحن بأنه فسخ على المذهب، على المذهب نحن اتفقنا بأنه طلاق ينقص العدد، صح ينقص العدد على المذهب. في أنواع أربعة من أنواع الفرقة عند الشافعية يعدونها طلاق، الخلع الذي درسناه، والطلاق هذا الذي نحن اليوم في بابه أو اللي درسنا عفوا في الدرس الماضي، وتطليق الحاكم في الإيلاء، تطليق الحاكم في الإيلاء سيأتينا في الباب التالي في باب الإيلاء، إذا طلق الحاكم فإنه أيضا طلاق، وطلاق الحكمين لأنهم قلنا وكلا على المذهب. ففي هذه الحالات الأربع الفرقة فيها إيش؟ طلاق. وما سواها وهي كثيرة، أظن تصل إلى 17 نوع، وما سوى هذه الأربع كلها فسخ، كلها فسخ. فهو يقول لنا هنا الرجعة تثبت في أي شيء يا جماعة؟ في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ. الفسخ أصلا مشروع لرفع الضرر، مشروع لرفع ضرر، أعسر الرجل بالمهر قبل أن يدخل بها، هي تطالب بالمهر وهو عاجز عن الإيش، عاجز عن المهر. في هذه الحالة سيأتينا إن شاء الله في كتاب النفقات أن الحاكم إيش يسوي؟ يفسخ النكاح ما دام أعسر الرجل المهر قبل أن يدفعه، مهر حال وهو معسر به قبل أن يدخل، يفسخ النكاح. تمام، أعسر بالنفقة وأمهل المهلة التي استأتينا، إيش يسوي الحاكم؟ يفسخ النكاح. إذا فسخ النكاح عليها العدة، عليها العدة بلا شك، لكن هل يملك أن يراجعها خلال هذه العدة ولا ما يملك أن يراجعها؟ لا يملك أن يراجعها، لأن هذا الفسخ شرعه الله سبحانه وتعالى لرفع الضرر عن المرأة، كان لا ينفق عليها، فكان المخرج الشرعي أن يفسخ النكاح. فلو ملكناه هو الرجعة، لو قلنا له يجوز لك أنك تراجع زوجتك، فإننا لم نرفع الضرر عليها، هكذا رددناه مرة ثانية. فالخلاصة أن الفسخ شرع لرفع الضرر، وإثبات الرجعة ينافي رفع الضرر، يعني يؤدي إلى إثبات الضرر مرة أخرى، فهو لا يثبت، أي عفوا وهي يعني الرجعة لا تثبت إلا في عدة ماذا؟ في عدة طلاق، في عدة طلاق، أما في عدة الفسخ فلا تثبت رجعة. لكن هذا لا يشمل كل الطلاق، قال لك بلا إيش؟ بلا تعوض، بلا تعوض يعني بلا أخذ عوض عن الطلاق، وهو الخلع الذي سبق. ففي الخلع المرأة بذلت المال، بذلت المال، وفي مقابل بذلها للمال تملك ماذا؟ نفسها، كما سبق معنا تملك نفسها به بالطلاق، فليس له أن أراجعها. وإلا أدى هذا إلى إثبات الضرر، لو قلنا له بعد أن أخذ المال منها يجوز لك أنك تراجعها، يقول رجعتك إلى عصمتي، ثبت الضرر في حقها ولا لا؟ ثبت الضرر في حقها، فيقول لك يثبت في عدة التطليق إذا لم يكن هذا الطلاق بعوض، أما إذا كان بعوض وهي المقترعة فليس له أن يرجعها. تبين منه بيننا صغرى، تبين منه بيننا صغرى بالطلاق، بالطلاق. هل يملك أن يتزوجها ثانية ولا ما يملك أن يتزوجها؟ يملك أن يتزوجها بعقد جديد برضاها وبمهر وبصيغة وبولي وشهود إلى آخره، لكنه لا يملك الرجعة، لأن الرجعة لا تحتاج إلى ولي ولا تحتاج إلى رضاها ولا تحتاج إلى إشهاد كما سيأتينا في آخر الباب، لا يحتاج إلى شيء. قال لك إذ عدد لم يكمل، يعني له في عدة التطليق أن يراجعها، له أن يراجعها في عدة التطليق بشرط أن لا يكون قد اكتمل العدد الذي أبيح له بالطلاق. والحر كما قلنا كم له تطليقات؟ ثلاث. فإذا طلق الطلقة الثالثة فقد اكتمل عدد الطلقات، فليس له رجوع بعد الطلقات الثلاث، ليس له رجوع بعد الطلقات الثلاث. على المذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة كما قلنا، سواء وقعت هذه الثلاث مجتمعة أو ماذا؟ أو متفرقة، في طلاق سني أو في طلاق بدعي، إذ عدد لم يكمل. أما إذا كمل العدد فإنه لا يمتلك الرجعة لنص الآية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا سيأتينا بعد قليل. إذ عدد لم يكمل وبانقضاء عدتها، هذا تصريح، تصريح ببيان حكم المفاهيم السابقة. تثبت في عدة، قلنا نفهم منه أن بعد العدة إيش؟ ليس له أن يراجع، هكذا في البيت الأول تثبت في عدة، قال فهمنا منه أن بعد العدة ليس له أن يراجع، فهمنا ولا ما فهمنا؟ مفهوم. الحكم المترتب على هذا المفهوم يقول لك بانقضاء عدتها يجدد إذا أراد الزواج، يجدد، أما أنه يرجعها فلا، لكن يجدد عقدا. فبانقضاء عدتها يجدد ولم تحل إذ يتم العدد، يعني إذا كملت الطلقات الثلاث فإنه لا فإنها لا تحل له ولو بعقد جديد، لا تحل له بالمراجعة ولا تحل له بعقد جديد. أيوة، ولم تحل إذ يتم العدد إلا، يعني لم تحل له بعقد جديد إلا إذا حصل هذا الشرط، كما قال الله تعالى في الآية حتى تنكح زوجا غيره، إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطئ ثان فرقت وعدة الفرقة من هذا انقضت. فذكر خمس شروط لجواز العقد على من طلقها التطليقات الثلاث وأراد أن يجدد النكاح. أول شرط أن تكمل العدة منه، تكمل العدة منه. والشرط الثاني أن تنكح سواه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ونكحت سواه. والنكاح هنا ونكحت سواه المقصود بها العقد، لأنه سيشترط بعد ذلك ثم يدخل بها، ثم النكاح يقال على العقد ويقال على الوطئ، فهو هنا مستعمله في العقد، ونكحت سواه يعني عقد عليها سواه. ثم يدخل بها فلا يكفي مجرد ماذا؟ مجرد العقد، لأن النبي عليه السلام قال لامرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وكانت قالت كانت مزوجة على رفاعة ثم طلقها فبت طلاقها، يعني آخر تطليقة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير قالت للنبي صلى الله عليه وسلم معه إلا مثل هذا، ورفعت إيش طرف الثوب، فقال لعلك تريدين أن تراجع رفاعة، قالت نعم، قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فلا بد من الوطئ وبعد وطئ ثان ثم يدخل بها. الشرط الرابع مفارقتها بعد ماذا؟ بعد هذا الوطئ، أن يفارقها هذا الثاني سوى الزوج الأول، يفارقها بعد الوطئ. أما إذا لم يفارقها فهي زوجة محصنة، هكذا كما قال الله تعالى المحصنات، والمحصنات من النساء يعني متزوجات من النساء، فلا تحل له لا بعقد لا بغير عقد. فلا بد إذن أن يفارقها الثاني، لا بد أن يفارقها الثاني. والشرط الأخير أن تنقضي العدة من الثاني إذا فارقها. فإذا اجتمعت هذه الأمور الخمسة جاز الأول أن يعقد عليها عقدا جديدا، جاز أن يعقد عقدا جديدا. الشافعية يجوزون له أن يعقد عليها عقدا جديدا ولو كان هذا الزوج الذي تزوجها قاصدا، قاصدا أن يحللها للزوج الأول، يعني في نيته يقصد أن يحللها للأول، ما لم يشترط ذلك في العقد. فإذا شرط ذلك في العقد لم يحل، لم يحل. فالحديث عندهم لعن الله المحلل والمحلل له محمول على هذا المعنى، يعني على من تزوج امرأة بشرط أن يطلقها لتحل الأول، فما لم يشترط هذا فلا يسمى عندهم إيش محلل، ما لم يشترط عليه في العقد وإن كان هذا في نيته لا يقال عنه محلل، لأنه يملك أمره، له أن يبقيها وله أن يفارقها. فإذا فعل هو بنيته فقط بقصد يقولون مأجور على ذلك، إذا علم بأن الأول محتاج إليها، محتاج إليها. وتعليلهم واضح ظاهر، تعليلهم ظاهر واضح، يقول لك ما دام لم يشترط عليه في العقد فهو يملك إبقاءها، ليس لأحد سلطان له على أن يفارقها، يعني الأمر راجع إليه، فهو كما لو طلقها لا بنية أن يفارقها ما دام الأمر إليه. أما إذا اشترط عليه في العقد أن يطلقها فهذا شرط مخالف للعقد، وهذا هو الممنوع في الحديث. وعدة الفرقة من هذا انقضت. ثم انتقل بعد ذلك للإشهاد، لم يتكلم في الأبيات عن مسألة مهمة طبعا، وهي مسألة الصيغة، الصيغة التي تحصل بها الرجعة، بماذا تحصل الرجعة؟ وبين لنا الآن زمن الرجعة، زمن الرجعة لم يبين لنا من هو المرتجع ولا ما تحصل به الرجعة. من هو المرتجع؟ الزوج، الزوج، الزوج هو المرتجع، فغيره لا يصح ارتجاعه. أما ما تحصل به الرجعة فالشافعية مذهبهم أنها لا تحصل إلا باللفظ، لا تحصل إلا باللفظ، فلا تحصل بشيء غير اللفظ، لا بد أن يتلفظ بلفظ يدل على ماذا؟ على الرجعة. لكن هذا اللفظ يقولون منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. فالصريح عندهم ثلاثة ألفاظ لورودها في النصوص، ثلاثة ألفاظ واردة في النصوص: الإرجاع والإمساك والمراجعة، والمراجعة وما اشتق منها. فهذه الثلاثة ألفاظ صريحة لاستعمال الشارع لها في هذا المعنى. أما الرد فقوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأما الإمساك فقوله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما المراجعة في الحديث الذي في مسلم سمعتموه: مره فليراجعها. فهذه الألفاظ صريحة في المراجعة، لكن اشترطوا في لفظ الرد ليكون صريحا، اشترطوا فيه أن يقيده بقوله: إلى نكاحي أو إلي. يقول: رددتك إلى نكاحي أو رددتك إلي. إذا قال هكذا فهذا الصريح في الرجعة. الشرط أن يقيده بقوله: إلي أو إلى نكاحي. إذا قال: رددتك فقط، لم يقيده بإلي ولا إلى نكاحي، فهذا يقول لك يحتمل المراجعة ويحتمل المفارقة. يحتمل المراجعة ويكون قصده رددتك إلى نكاحي، ويحتمل المفارقة رددتك إلى أهلك، هكذا. وإذا كان محتملا فلا يقع إلا بالنية، لا يقع إلا بالنية. فإذا لفظ الرد لا يكون صريحا إلا إذا قيد بقوله: إلي أو إلى نكاحي. الألفاظ التي تحتمل المراجعة وتحتمل غير المراجعة هذه كناية، تقع بالنية، تقع بالنية، كقوله: تزوجتك، أبقيتك، نكحتك، ونحو ذلك من الكلمات التي تحتمل الرجعة. انتقل بعد ذلك الإشهاد الفعل يعني الجماع. لا لا لا، ما يقع. الشافعية لا يقع عندهم إلا بماذا؟ إلا باللفظ، إلا باللفظ. ما أذكر الآن هل انفردوا عن هذا من المذاهب الأربعة أم وافقهم المالكية، لكن بلا شك الحنابلة والحنفية على خلاف هذا المذهب. أظن أن الشافعية انفردوا في هذه المسألة، والله أعلم، أنه لا يقع إلا باللفظ. أنا على شك من المالكية. طيب، نحن الحين ندرس مذهب الشافعية. أيه، مذهب الشافعية لو وقئها في فترة الرجعة بدون أن يراجعها أصلا، مراجعة. أيه، لا تصير بهذا زوجة. لا تصير مراجعة. ما يجوز له، هو لا يجوز له أن يخالطها مخالطة الأزواج ولو بلا وط. لا يجوز له أن يخالطها مخالطة الأزواج ولو بلا وطء، تمام، فضلا عن الوطء. فلا يجوز له أن يفعل شيء ما يفعله الرجل مع زوجته إلا بعد الرجعة، والرجعة لا تكون إلا بماذا؟ إلا باللفظ، إلا باللفظ. هذا مذهبهم، مذهب الشافعية. الآخرون يخالفونهم، يقولون يرجع بالفعل، لكن بعضهم يشترط القصد وبعضهم لا يشترط القصد. يشترط القصد هذا مذهب الحنابلة، يقولون إذا جامعها بنية الرجعة فهذه رجعة، أما بغير نية الرجعة فليست رجعة. أما الحنفية فمذهبهم وسع المذاهب في هذه المسألة، إذا فعل معها أي شيء لا يحل له من غير زوجته، من غير زوجته، فإنه بذلك يصير مراجعة. أنه يقول لك هذا الفعل إما أن نحمله على وجه يجوز للمسلم، وإن نحمله على وجه لا يجوز للمسلم، فنحمله على وجه يجوز للمسلم أو لا. واضح؟ فأي شيء يقضي به أربا وشهوة مع المرأة من نظر من لمس من كذا واضح، فنحمله على وجه يجوز. ومتى سيكون جائز له؟ إذا عددناها إيش؟ إذا عددناها زوجة له، فتحصل بهذه الأفعال الرجع عندهم. والشافعية يشترطون أن يكون هذا بإيش؟ باللفظ، باللفظ والألفاظ كما سمعتم. الإشهاد، قال رحمه الله تعالى: وليس الإشهاد بها يعتبر، وليس الإشهاد بها يعتبر، يعني لا يشترط الإشهاد، لا يشترط الإشهاد. وسيأتينا أنه مستحب فقط، مستحب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، قال: وأشهدوا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولم يحملوه على الوجوب مع أن الأمر يفيد الوجوب في الأصل، قالوا للإجماع على أنه لا يجب عند المفارقة، الله عز وجل أمر به عند الإمساك وعند ماذا؟ عند المفارقة. فلما لم يجب عند المفارقة بالاتفاق لم يجب كذلك عند ماذا؟ عند الإرجاع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر لما قال لعمر: مره فليراجعها، ولم يذكر إشهادا، فلا يجب الإشهاد بل يستحب، يستحب حتى لا يقع تناكر. وللآية كما سمعتم: وليس الإشهاد بها يعتبر، نص عليه الأم، يعني نص على عدم الإشهاد في كتاب الأم، وكتاب الأم من المذهب الجديد، الكتب الجديدة، لأنه مصري. وأنتم تعلمون طبعا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كتب في المذهب القديم وكتب في المذهب الجديد. المذهب القديم أقواله التي قالها قبل أن يدخل مصر سنة 99 هجرية، والمذهب الجديد ما قاله رحمه الله تعالى بعد دخوله مصر. وإذا اختلف القديم والجديد، رحمك الله، إذا اختلف القديم والجديد، إذا اختلف، أما إذا توافق فواضح. إذا مذهبه الجديد لا يعني أنه ترك المذهب القديم كله، إنما ما خالف الترجيح فيه في الجديد ما رجحه في القديم، فالعمل في الأصل بماذا؟ بالجديد، لأن الجديد ناسخ للقديم، تراجع منه، كان يقول بقول فلما قال به بسواه نسخ ما قاله قديما، لأنه تبين له أن الأول غير صواب. فيتعين لنقول أن الشافعي مذهبه كذا، يتعين علينا أن نأخذ بماذا؟ بالمذهب الجديد. إلا أن الأصحاب رحمهم الله رجحوا بعض المسائل من القديم، وهي مسائل معدودة، ذكرها النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع، مسائل معدودة 18 أو تزيد قليلا، رجحوا فيها القديم لموافقته للدليل، لموافقته للدليل، مع أن الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه فيها إيش؟ الجديد، لأنه ما عدل عن القديم إلا لرجحان الجديد عنده. وفي بعض المسائل رجع عن القديم لأن الحديث الذي بلغه يحتمل عنده الصحة ويحتمل ماذا؟ الضعف. وقد سبق عندنا أمثلة من هذا القبيل، تذكرون في باب المواقيت صح؟ والوقت يبقى في القديم الأظهري إلى العشاء بمغيب الأحمر صح؟ والوقت يبقى في القديم الإيش قال؟ الأظهر، قول قديم لكنه الأظهر عند الأصحاب لموافقته للدليل. فهنا يقول لك الأم وهو من الكتب الجديدة نص على أن الإشهاد غير معتبر، غير واجب، ليس شرطا. والمختصر، مختصر الإمام المزني رحمه الله، وهو أصل الكتب بعده، فبعده اختصارات وشروح ونحو ذلك. أما الأم فهو كتاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن برواية الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله. والربيع هذا روى كتاب الأم، هذا المجموع المطبوع الآن، بعضه من تأليف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقلمه هو الذي كتبه، وبعضه أملاه رحمه الله تعالى. فتجدون في كتاب الأم أنه يقول قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي يعني إيش؟ أملى علينا، أملى علينا إملاء. وأحيانا في بعض المواضع بعد أن ينتهي من تقرير كلام الشافعي رحمه الله تعالى يقول قال الربيع، قال الربيع، فهو يذكر ما حرره هو أو ما قال هو بعد أن فرغ من كلام الشافعي. وهذا لا ينافي أن الأم هذا من كلام من؟ الشافعي، من وضع الإمام الشافعي، لأن الربيع أراد فقط أن يبين لنا بأن هذه الزيادة من كلامه، من كلامه. فالأم تأليف الإمام الشافعي إما كتابة وإما إملاء، لكن رواه رحمه الله تعالى الربيع. وفي القديم يعني في المذهب القديم الذي قاله في العراق أو قبل دخول مصر بعبارة أدق، الذي قاله قبل دخول مصر، وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين، إلا بشاهدين عملا بظاهر الآية. قاله في الإملاء، الإملاء من الكتب الجديدة، هذا تكميل للبيت، يعني في القديم اشترط الإشهاد ووافق القديم ما قاله في الإملاء، ما قاله في الإملاء يعني وقاله في الإملاء. فإذا كتب الجديد، كتب الجديد مختلفة في ماذا؟ في اشتراط الإشهاد. كتب الجديد مختلفة في الإشهاد، فالأم والمختصر لا يشترط الإشهاد، والإملاء يشترط فيه الإشهاد. والأصحاب أو المذهب الجديد المعتبر عندهم أنه لا يشترط الإشهاد، وهو كما قال الربيع آخر قوليه، يعني اشتراط الإشهاد آخر قولي الإمام الشافعي، فالترجيح فيه أجدر. الترجيح، ترجيح اشتراط الإشهاد أجدر لأنه الآخر، أجدر لأنه الآخر، لكن مع هذا الأصحاب لم يرجحوه، أجدر كما يقول الربيع لأنه الآخر، لكن الأصحاب رجحوا الأول، الأول من الجديد أيضا. لماذا رجحوا ذاك؟ للدليل، رجحوا ذاك للدليل، للجمع بين الأدلة، فالترجيح فيها يقدروا. وهو على القولين مستحب، يعني الإشهاد مستحب، وأعلم الزوجة فهو ندب، يعني يستحب إعلام الزوجة. يكفي. طيب قال رحمه الله.